الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الزمر تفسير موضوعي ميسر. السورة مكية وآياتها 75 آية، والزمر يعني الجماعات، جمع زمرة، الزمرة الفوج من الناس، الجماعة من الناس، سميت بذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها زمرتين: زمرة السعداء من أهل الجنة وهم يدخلون الجنة، وزمرة الأشقياء من أهل النار وهم داخلون النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرة. نسأل الله أن نكون من زمرة أهل الجنة. ولفظ الزمر هذا لم يرد إلا في هذه السورة، فسميت سورة الزمر، سميت سورة الزمر. وصح الشيخ الألباني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر، يعني الإسراء والزمر. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصححه محقق فضائل القرآن لأبي عبيد قال: ما في القرآن آية أعظم فرجا من آية في سورة الزمر. إيه هي؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سورة الزمر اهتمت بالتأكيد على الإخلاص، إخلاص العبادة لله، البعد عن الرياء. تكرر لفظ الإخلاص ومشتقات الإخلاص 4 مرات، مرة بلفظ الخالص، مرة مخلصا، مرة مخلصين. لفظ المخلصين تكرر 5 مرات. الإخلاص لمن بيده الأمر وإليه المصير سبحانه وتعالى، الإخلاص لله. وسنقسم هذه السورة إلى 3 أقسام. القسم الأول إخلاص العبادة لله الواحد، من 1 إلى 35، من 36 إلى 61 الكفاية والهداية من الله والفقر والجهود من العبد، من 62 إلى 75 الله الملك الخالق مدبر الأمر وحده وإليه المصير. سورة تعلمك الإخلاص لله عز وجل. نبدأ بالقسم الأول إخلاص العبادة لله، من 1 إلى 35. أول حاجة: أعبد الله وحده بالكتاب الذي أنزل، من 1 إلى 6. الله غني عن عباده وهم محتاجون فقراء إليه، من 7 إلى 8. مقارنات بين المخلص لله والمشرك بالله في الدنيا والآخرة، من 9 إلى 35. نبدأ بعبادة الله وحده بالكتاب الذي أنزله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. تنزيل الكتاب من الله، القرآن من الله، القرآن من الله العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، القرآن من الله الحكيم في صنعه وفي خلقه وفي تقديره وشرعه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب، القرآن، بالحق، الحق فيه وفي أحكامه وفي أخباره، حق صدق، فاعبد الله وحده بهذا الكتاب مخلصا له الدين من الشرك. أخلص لله بعيدا عن الشرك، وخلص دينك من الشرك. أول آيتين. الآية الثالثة والرابعة: لا وساطة بين الله وخلقه. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. الإخلاص. ألا لله الدين الخالص، الدين الخالي من الشرك لا يستحقه غيره. والذين اتخذوا من دونه أي غيره أولياء من الأوثان والطواغيت، يعبدونهم من دون الله معتذرين عن عبادتهم لهم بيحتاجوا ليه بتعبدوهم؟ بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكربنا قال لكم محتاج وسطة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، قربة ومنزلة، ليرفعوا حوائجنا إلى الله ويشفعوا لنا عند الله. إن الله يحكم بينهم، بين العابد والمعبود والمسلم والكافر يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين. إن الله لا يهدي ولا يوفق للهداية إلى الحق من هو كاذب على الله في نسبة الولد إليه أو نسبة الشفيع أو نسبة الشريك. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار بعبادته لغير الله عز وجل. لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما قالوا، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لاختار من خلقه ما يشاء فجعله بمنزلة الوالد. سبحانه سبحانه سبحانه، تنزه الله وتقدس عن اتخاذ الولد. هو الله، هو الله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، المنفرد عن الصاحبة والولد، القهار لخلقه، فكل الخلق في حيز قهره سبحانه. لا وساطة بين الله وخلقه، لا ولد ولا شريك ولا شفيع. ثم شرع في ذكر أدلة التوحيد: خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. لا إله إلا الله. خلق السماوات والأرض بالحق الواقع موقعه الجامع للمصالح لا عبثا كما يقول الظالمون، يكور الليل على النهار، يدخل الليل على النهار، يذهب أحدهما ويغشى مكانه الآخر فيكون كأنه قد غشي ولف عليه، ده على ده يكور، ده على ده يدخل، ده على ده يدخل، على ده فيذهب الليل النهار ويذهب النهار الليل، ويكور النهار يدخله على الليل، وسخر وذلل الشمس والقمر كل يجري في فلكه لأجل مسمى لوقت مقدر محدد ويوم القيامة، ألا هو سبحانه وتعالى العزيز الغالب على أمره المنتقم من أعدائه الغفار لذنوب من تاب منه. خلقكم من نفس واحدة آدم عليه السلام، وخلق ثم جعل منها زوجها حواء، وأنزل وخلق لكم من الأنعام الإبل والبقر والضأن والماعز يسمى الأنعام، خلق منها ثمانية أزواج من كل صنف زوجان، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، يخلقكم ينشئكم سبحانه في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، طورا من بعد طور، نطفة، علقة، مضغة، أطوار مختلفة، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة كما قال المفسرون، في داخل هذه الظلمات وهو يتولاها وتنالها هذه النطفة رعاية الله وتخليقه وتصويره. ذلكم الله، مين غير ربنا يعمل كده؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من الذي خلقنا في بطون أمهاتنا؟ من الذي جعلنا هذه الأزواج من الإبل والبقر والضأن والماعز؟ ذلكم الله، ذلكم الله، ذلكم الله، أفيقوا، ذلكم الله ربكم المستحق للعبادة، له الملك لا إله لا معبود بحق إلا هو، فأنى تصرفون عن عبادته إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة سواه سبحانه وتعالى. ثم بين غناه سبحانه وتعالى عن عباده، غناه عنهم وحاجتهم هم وفقرهم إليه، في 87 قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. لا حاجة به إلينا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم عن إيمانكم ولا يضره كفركم، وإنما ضرر كفركم عائد عليكم وعائد إليكم، ولا يرضى لعباده الكفر، ولهذا لم يأمرهم به شرعا، لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. وإن تشكروا الله فتؤمنوا يرضه لكم، يرضى الشكر لكم ويثبكم عليه. ولا تزر ولا تحمل نفس وازرة أي مذنبة وزر ذنب نفس أخرى، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى. ثم إلى ربكم وحده مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون في الدنيا إنه عليم بذات الصدور أي بما في القلوب. ومع شدة فقرنا إليه، مع شدة فقر الناس إلى الله عز وجل يشركون به، وعند الحاجة يوحدونه. الثامنة تؤكد هذا المعنى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إذا مس الإنسان، إذا أصاب الكافر ضر من مرض وفقد مال وخوف غرق ونحو ذلك، دعا ربه وحده تضرعا منيبا راجعا إليه، ينيب إلى الله ويرجع أن يكشف عنه ما به من ضر. ثم إذا خوله، إذا أعطاه نعمة إنعاما منه سبحانه وتعالى بأن كشف عنه الضر الذي أصابه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ترك ربه ونسي ربه ونسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه وكشفه، وجعل لله الذي نجاه جعل له أندادا شركاء يعبدهم من دون الله عز وجل ليضل عن سبيله ليصد عن دين الإسلام الذي هو دين الله. قل لهذا الكافر تمتع بكفرك قليلا، تمتع بقية أجلك في الدنيا إنك من أصحاب النار الملازمين لها يوم القيامة ملازمة الصاحب صاحبة. جاء بعد ذلك المقارنة بين المخلص لله والمشرك به في الدنيا والآخرة، مقارنات بين المخلص لله والمشرك بالله في الدنيا والآخرة من آية 9-35. أولا قنوط المخلص وعبادته وإسلامه لله من 9-14، الوعيد للمشركين والبشارة للموحدين من 15-18، المآل والمصير 19-20، المقارنة والبيان بالأمثلة من 21-29، الموت والبعث وجزاء المشرك الكاذب والمخلص الصادق من 30-35. تعالوا بقى من 9-35 نبدأ بقنوط المخلص وعبادته وإسلامه لله وخوفه منه سبحانه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة

وقد وعد المتقين هذا الثواب، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ثم جاءت بعد ذلك المقارنة والبيان بالأمثلة، ولأن ذكر الحقيقة وما كل فريق، وبعد ذلك بيّنه بذكر الأمثلة. بيّن الله سبحانه وتعالى حال الفريقين، المخلصين لله والمشركين بالله، ثم ذكر المقارنة. بعد ما ذكر المقارنة في المآل وفي المصير وفي الأعمال، ذكر المقارنة بالأمثلة من الآية 21 29 في هذا التفسير الموضوعي الميسر لسورة الزمر. فبين خروج الزرع بالمطر وشرح الصدر بالقرآن والوحي، ينزل المطر فينبت الزرع، ينزل الوحي فينبت القلب بالإيمان. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. مقارنة، ألم ترى بقلبك، يعني ألم تعلم أن الله أنزل من السماء ماء المطر فسلكه أدخل ذلك الماء سلكه يعني أدخله فسلكه ينابيع في الأرض، المواضع التي ينبع منها الماء ينابيع، وكل ماء في الأرض فمن السماء أصله نزل، ثم يخرج به بهذا الماء زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج هذا الزرع ييبس فتراه بعد الخضرة مصفرا ثم يجعله بعد يبسه حطاما فتاتا يتكسر يتهشم، حطاما فتاتا متكسرا متهشما، إن في ذلك المذكور لذكرى تذكيرا لأولي الألباب يتذكرون به لدلالته على وحدانية الله تعالى وقدرته ولشبه بنزول الوحي الذي ينبت القلب بألوان الثمار. أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى إليه واتسع صدره لتلقي أحكام الله وشرع الله والعمل به فهو على نور وعلى بصيرة من ربه، كمن طبع على قلبه فويل فهلاك فويل فواد في جهنم فعذاب للقاسية قلوبهم من ذكر الله عن قبول القرآن، فلا تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره، ويل لهؤلاء أولئك في ضلال مبين، ضلال بين واضح عن الحق، بعيدين تماما عن الحق. الله كما أنزل المطر نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم محمد أحسن الحديث كتابا قرآنا متشابها يشبه بعضه بعضا في النظم والصدق والحسن والائتلاف وعدم الاختلاف، ونزله مثاني يعني تثنى فيه الأخبار والقصص مرة واثنين حتى يتثبت المعنى في قلبك وتتربى وتتزكى به، مثاني يذكر الثواب والعقاب الشيء وضده حتى تتضح الصورة، تقشعر منه من هذا الكتاب ترتعل وتضطرب وتتحرك بالخوف جلود الذين يخشون ربهم إذا سمعوا ما فيه من الوعيد والتهديد، ثم بعد هذا الخوف والقشعريرة تلين جلودهم تطمئن وقلوبهم إلى ذكر الله، تلين الجلود وتلين القلوب إذا سمعوا ما فيه من الرجاء والبشارات، ذلك ما كان من الخشية من العذاب ورجاء الرحمة هدى الله. هدى الله، هذا الكتاب هو هدى الله الذي يهدي به من يشاء ومن يضلل الله، ولم يوفقه للهداية والعمل بهذا الكتاب القرآن فما له من هاد، ما له من هاد يهديه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أفمن يدخل النار فيتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، اللي يدخل النار ويدفع أشد العذاب بوجهه كمن أمن منه بدخول الجنة؟ والمعنى أن الذي يلقى في النار يداه مغلولتان إلى عنقه، وبالتالي لا يتهيأ له أن يتقي النار بيده لأن يده مغلول. فيتقي النار بماذا؟ فيتقيها بوجهه، نعوذ بالله من حال أهل النار. وقيل والقائل هم الخزنة، خزنة النار، للظالمين، وقيل للظالمين ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي. كذب الذين من قبلهم رسلهم في إتيان العذاب فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من جهة لا يخطر ببالهم أن العذاب يأتيهم منه. هؤلاء بغرق، وهؤلاء بريح، وهؤلاء بمرض، وهؤلاء. فأذاقهم الله بذلك العذاب الخزي الذل والهوان والمسخ والقتل والسبي وغيرها في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة المعد له أكبر أعظم وأشد وأدوم لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون عذابها ما كذبوا ولا اعتبروا بهذا الكتاب. فاعملوا إخواني قبل أن لا يصلح العمل، اعملوا قبل أن لا يصلح العمل. ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلين، مثلا للمشرك ومثلا للموحد المخلص. فقال الله سبحانه وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ولقد ضربنا للناس، جعلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أمثال كثيرة جدا، أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشر وأمثال التوحيد وأمثال الشرك، وكل مثل يقرب حقائق الأشياء ضربه الله لنا وغير ذلك لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون عندما نوضح لهم الحق فيعلموا فيعملوا. ضرب الأمثال لتتضح الصورة ونعمل، ليس ترفيها علميا. لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا، الله بلسان عربي، من النعم العظيمة جدا أخواني أنك تكون تتكلم عربي وتلاقي القرآن عربي. لم تدري المعاناة اللي يعانيها من لا يتكلم بالعربية ويريد أن يفهم القرآن مثلك، فإحنا علينا حجة قائمة أن القرآن عربي، قرآنا عربيا غير ذي عوج، ليس فيه خلل، لا عوج، لا نقص بوجه من الوجوه، لا في الألفاظ ولا في المعاني ولا في الأحكام، وهذا مما يستلزم كمال اعتداله واستقامته. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون الكفر فيتركوه ويتبع أوامر الله ويجتنب نواهيه. ضرب الله مثلا للمشرك والموحد، ما هو؟ رجلا فيه شركاء متشاكسون متنازعون سيئة أخلاقه إن أرضى بعضهم أغضب بعضا، فهو في حيرة واضطراب. رجل عبد لاثنين شركاء، ده يقول له هات، ده يقول له ما تجيبش، ده يقول له روح، ده يقول له تعال، ذل وتعب. ورجلا سالما للرجل خالصا له، قد عرف مقصود سيده وحصلت له الراحة التامة. هل هذا العبد كذاك العبد؟ هل يستويان هذان الرجلان مثلا عندكم؟ لا يستويان أبدا. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده على تبيين الحق من الباطل وإرشاد الجهال، بل أكثرهم لا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون بالله. بل لما تكون عبد لله وحده وتسمع أوامر ربك وتخلص له ويكرمك في الدنيا والآخرة، زي ما يكون لك شركاء، ده بيأمرك وده بينهاك وده يقول لك كذا وكذا، ولا ثواب عندهم ولا جنة في النهاية، والله لا يستوون. ثم ذكر الموت والبعث وجزاء المشرك الكاذب والمخلص الصادق من آية 30 ل 35. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إنك أيها الرسول ميت وإنهم ميتون فكلكم لابد أن يموت. ثم إنكم أيها الناس يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما تنازعتم فيه في الدنيا، فيفصل بينكم بحكمه العادل سبحانه وتعالى ويجازي كلا بما عمله. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ لا أحد أظلم ممن كذب على الله، إما بنسبته إلى ما لا يليق بجلاله سبحانه، أو بادعاء النبوة، أو الإخبار عنه تعالى وهو كاذب. لا أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق بالقرآن، كذب بالقرآن إذ جاءه حين جاءه. أليس في جهنم مثوى مأوى ومنزل للكافرين بالله وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله فيها. ولما ذكر الله الكاذب المكذب ذكر الصادق المصدق، فقال والذي جاء بالصدق يعني جاء بالحق وصدق به يعني وآمن به وعمل بالمقتضى وأراد بهذا الشخص النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المؤمنين، الذي جاء بالصدق وصدق به. ولهذا قال تعالى أولئك هم المتقون حقا الذين يمتثلون أمر ربهم ويجتنبون نهيه. لهم ما يشاءون عند ربهم في الجنة مهما طلبوا وجدوا، ذلك جزاء المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه فإن لم يكونوا يرونه فهو يراه. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم، ليمحو الله عنهم أسوأ الذي عملوا من المعاصي في الدنيا لتوبتهم منها ولإنابتهم إلى ربهم، فيسترها عليهم بالمغفرة ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أي يجزيهم بمحاسن أعمالهم ولا يجزيهم بمساوئ. فسبحان الله غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل ويضاعفه لصاحبه حتى يدخله به الجنة. فاللهم لك الحمد أولا وآخرا. الكفاية والهداية من الله، والفقر والجحود من العبد. تحت هذا المعنى من سورة الزمر من الآية 36 ل 61 في هذا التفسير الموضوعي المياس. أولا كفاية الله للموحد المخلص وهدايته سبحانه وتعالى للخلق من 36 إلى 41. أليس الله بكاف عبده

ومن ضل فإنما يضل عليها، يرجع وبال ذلك على نفسه، وما أنت عليهم بوكيل فتجبرهم على الهدى، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ضعف العباد أمام خالقهم مع جحودهم واستكبارهم. الآية 42-52 من سورة الزمر في هذا التفسير الموضوعي الميسر. أولا بيان أن أنفس العباد بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله يتوفى الأنفس يعني يقبض الأرواح حين موتها، عند موتها الذي يقبض الأرواح هو الله، ويقبض الروح التي لم تمت في منامها وقت النوم أيضا يقبض الأرواح، فيمسك التي قضى عليها الموت عند النوم يأخذ الأرواح. إذا كان هذا الإنسان كتب عليه الموت خلاص يمسك نفسه عنده، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى أنفس الأحياء إذا انتبهوا من منامهم يرد عليهم أرواحا إلى أجل مسمى وهو أجل الموت. إذن هناك وفاة صغرى وهناك وفاة كبرى. يتوفى الأنفس وفاة صغرى عند النوم، وهذا محتمل، إما أن ترجع الروح مرة أخرى يرسل الروح مرة أخرى، وإما أن يمسكها عنده وتكون الموتى الكبرى والوفاة الكبرى. إن في ذلك المذكور من القبض والإرسال والإماتة والإحياء والوفاة الصغرى والكبرى، إن في ذلك لآيات، دلالات على أن الله سبحانه وتعالى قادر على بعث الناس بعد موتهم للحساب والجزاء، الأرواح بيده. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأنفس العباد بيد الله، دي الآية 42. الآية 43 و44: لا يملك الشفاعة أصلا إلا الله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي اتخذوا آلهة غير الله شفعاء عند الله بزعمهم. قل لهم أيشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا من الشفاعة وغيرها ولا يعقلون أنكم أصلا تعبدونهم، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، بل اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء عند الله بزعمه. قل لهم أيشفعون حتى لو كانوا لا يملكون الشفاعة ولا يملكون شيئا أصلا ولا يعقلون أصلا أنكم تعبدونهم. قل يا محمد لهؤلاء، قل لله الشفاعة جميعا فهو مختص بها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه، لأن الأمر كله لله، فإذا أراد رحمة عبده أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع رحمة بالاثنين، بالشافع المشفع فيه، له ملك السماوات والأرض سبحانه ثم إليه ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء فيجازيكم على أعمالكم. ثم ذكر كراهية المشركين وأمثالهم لذكر الله عز وجل، ما هي 45-48: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وإذا ذكر الله وحده دون آلهتهم المزعومة اشمأزت نفرت وانقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة لعنهم الله وإذا ذكر الذين من دونه من الأوثان والأصنام التي يعبدونها من دون الله إذا هم يستبشرون يفرحون ويسرون قل لهؤلاء الجهلاء بل قل أنت مناجيا ربك قل اللهم فاطر السماوات والأرض خالق السماوات والأرض ومبدعهما يا عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شوهد أنت تحكم بين عبادك أنت تفصل يوم القيامة بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين والتوحيد فيتبين المحق والمبطل والسعيد والشقي يعني فوض الأمر لله وقل يا رب افصل أنت لأن هؤلاء في درجة من الجهل غير فوق الوصف يستبشرون بذكر من لا ينفعهم ولا يضرهم ويشمئزون بذكر من بيده ملكوت كل شيء ولو أن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي لو أن لهؤلاء الظالمين لأنفسهم ما في الأرض جميعا من نفائس وأموال ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة يعني هؤلاء سيأتون إلى الله ويشاهدون العذاب ويتمنوا أن ينفقوا كل غالي ورخيص كل ما يملكون ما في الأرض جميعا وبدا لهم ظهر لهم من الله من صنوف العذاب التي وعدهم الله بها ما لم يكونوا يحتسبون ما لم يكونوا يظنون ويعتقدون ويرون ما لم يكونوا يحتسبون في الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة وبدا لهم وظهر سيئات ما كسبوا أي جزاء سيئاتهم التي كسبوها من الشرك والمعاصي وحاق بهم ونزل وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب والبعث ثم بين الله سبحانه وتعالى فقرهم في الدنيا قبل الآخرة فقر المشرك إلى الله في الشدة مع جحوده واستكباره من آية 49 ل52 فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فإذا مس الإنسان ضر من مرض أو فقر ونحوه دعانا لنكشف عنه ما أصابه من ذلك ثم إذا خولنا وأعطيناه نعمة إنعاما منا من صحة أو مال قال إنما أوتيته على علم من الله بأني له أهل وأستحق أو على علم مني أنا بطرق تحصيلي إنما أوتيته على علم. علم مين؟ علمه هو ولا علم الله؟ الاثنين. أوتيته على علم إن أنا أستطيع أن آتي بالمال وآتي بالخير، يعني نسب الخير إلى نفسي، أو على علم من الله أني مستحق ولهذا أعطاني الله. ما شاء الله اللي يعطي وهو يرى أني مستحق ولهذا أعطاني. بل هي فتنة، هذه النعمة فتنة يبتلى بها العبد. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يختبر شكرك كما يختبر صبرك بالبلاء، يختبر شكرك عند النعم. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن هذا التخويل خولناه نعمة، وهذا العطاء استدراج وامتحان، فيغتروا بما أنعم الله به عليه. وليس هم أول من حصل معهم هذه الفتنة، قد قالها الذين من قبلهم من الأمم، كقارون مثلا، إنما أوتيت على علم عندي، هكذا قال كقارون وأمثاله. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الأموال والمنزلة والجاه شيئا، ما أغنى ذلك عنهم شيئا حين جاءهم العذاب. فأصابهم سيئات ما كسبوا، عقوبات ما عملوه من الشرك والمعاصي. والذين ظلموا من هؤلاء الحاضرين وهم قريش وأمثالهم إلى أن تقوم الساعة، سيصيبهم سيئات ما كسبوا مثل ما أصاب الماضين، فليسوا خيرا منهم وما هم بمعجزين، ما هم بفائتين عذاب الله ولا سابقين، بل الله عز وجل عليهم قدير. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق، يوسعه لمن يشاء امتحانا أيشكر أم يكفر، ويقدر ويضيقه لمن يشاء ابتلاء أيصبر أم يتسخط، على قدر الله عز وجل. إن في ذلك المذكور من توسيع الرزق وتضييقه لآيات لدلالات على تدبير الله لقوم يؤمنون، هل يؤمنون به أم لا، لعلمهم أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة، وأنه سبحانه وتعالى أعلم بحال عبيده. دعوة إلى التوبة والاستغفار قبل الموت وقبل قيام الساعة، من الآية 53-61. التوبة قبل حلول العذاب، التوبة قبل حلول العذاب، من الآية 53-55. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. عن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين أن ناسا من المشركين كانوا قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفار. فنزل قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سبحان الله، يعني احنا نسلم لكن احنا خايفين من اللي عملناه، احنا لينا معاصي وشرك وامور اللي تدعو اليه امر جميل وفعلا حق، ولكن هل اللي سبق لنا فيه كفاره؟ فنزل قول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم فرطوا وتعدوا بارتكاب الكبائر والفواحش لا تقنطوا لا تيأسوا. القنوط اعظم اليأس. لا تيأسوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا شاء إلا الشرك إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا وارجعوا عن الذنب تائبين إلى ربكم وأسلموا أخلصوا العمل له من قبل أن يأتيكم العذاب في الدنيا والآخرة ثم لا تنصرون بمنعه إن لم تتوبوا. لا أحد ينصركم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هو القرآن طبعا، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فجأة وأنتم لا تشعرون قبل إتيانه بوقته، يأتي بغتة. فبادروا وافعلوا ما أمركم الله به من الإنابة واتباع القرآن خوف التوبة قبل الندم والتحسر. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ندم حيث لا ينفع الندم. فبادروا، فبادروا إلى ما أمر الله به من الإنابة واتباع القرآن خوف أن تقول يا حسرة، يا ندامتي، أن تقول نفس يا حسرة، يعني يا حسرة يا ندامتي على ما فرطت على ما قصرت في جنب الله في طاعة الله وسلوك طريقه، أي في الأمر الخاص بالله عز وجل، على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت أي وإني كنت لمن الساخرين بدينه وكتابه، ولا تنفع الندام ولا هذا الاعتراف. أو تقول هذه النفس متمنية لو أن الله هداني بالطاعة لكنت من المتقين السالمين من العقاب المستحقين للثواب، أو تقول حين ترى العذاب وتجزم بوروده، أو تقول حين ترى العذاب وتجزم بوروده لو أن لي كرة، لو أن لي كرة، كرة يعني رجع إلى الدنيا، لو أرجع للدنيا، لو أن لي كرة، لو لي رجع إلى الدنيا، لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين المؤمنين. قال الله تعالى بلى قد جاءتك آياتي، القرآن هو سبب الهداية وآيات الدالة دلالة يظهر فيها الحق، جاءتك هذه الآيات فكذبت، فكذبت بها واستكبرت عن الإيمان بها واتباعها وكنت من الكافرين. فسؤال الرد إلى الدنيا نوع عبث، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أنهم لكاذبون، ولكن قد فات الأوان. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى مآل الفريقين، سواد وجوه المكذبين ونجاة المؤمنين يوم القيامة في الآية 60-61، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك والولد إليه، كذبوا على الله بتشريع ما لم يأذن به الله إلى غير ذلك من الكذب على الله، تراهم وجوههم مسودة من شدة ما يلاقون. يقول الله سبحانه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، أليس في جهنم مأوى ومقام للمتكبرين عن الإيمان بالله، وينجي الله من جهنم الذين اتقوا الشرك بمفازتهم أي بنجاتهم وبفوزهم، وذلك لأن معهم آلة النجاة وهي تقوى الله التي هي العدة عند كل هول وشدة، لا يمسهم السوء، لا يمسهم العذاب الذي يسوءهم، فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوف العذاب، ولهم يحزنون على شيء مضى، لا يخاف من المستقبل فلا عذاب ولا سوء ولا يحزن على ما مضى. اللهم اجعلنا من المتقين. الله الملك الخالق مدبر الأمر وحده وإليه المصير، من الآية 62-75. الله الخالق المدبر لا أعبد سواه، من 62 ل 67. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الوكيل هو القائم على الأمر الكفيل بإكماله، يتصرف في كل أمر كيف يشاء، هو وكيل كل شيء وعلى كل شيء وكيل. له مقاليد، له مفاتيح خزائن السماوات والأرض من المطر والنبات وغيرهما. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. خسروا ما به تصلح القلوب من التأله والإخلاص لله والتوحيد، خسروا ما تصلح به الألسن من إشغالها بذكر الله، وما به تصلح الجوارح من طاعة الله، وأبدلوا عن ذلك كل مفسد للقلوب والأبدان، وخسروا جنات النعيم وتعوضوا عنها بالعذاب الأليم، نعوذ بالله من حال أهل النار. قل يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين دعوك إلى عبادة غير الله، أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه وهو المستحق للعبادة دون من كان ناقصا من كل وجه ولا ينفع ولا يضر، لما تأمروني بذلك؟ أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، تدعوني إلى عبادة ما لا ينفع ولا ضر، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من جميع الأنبياء، واضح الكلام، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين دينك وآخرتك، فإن الشرك محبط لجميع الأعمال في نبوة الأنبياء جميعا. أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت مع الشرك تحبط كل الأعمال ويكون عبد خاسرا لدينه ودنياه. بل الله وحده فاعبد وكن من الشاكرين لله على هدايته إياك. فكما أنه سبحانه وتعالى يشكر على النعم الدنيوية، كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية. بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة، فالحمد لله على التوحيد. وما قدر الله حق قدره، ما عرفوه حق معرفته، وما عظموه حق تعظيمه وحق عظمته، ما قدر الله حق قدره حين أشركوا به غيره. والأرض جميعا السبع، الأرض السبع قبضته يقبضها بيده يوم القيامة، والسماوات على سعتها وعظمها السبع أيضا مطويات بيمين. والأرض جميعا أي السبع أراضين قبضته يقبضها بيده سبحانه وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات السبع على سعتها وعظمها مطويات مجموعات يطويها ربنا بيمينه، ويهزهن جميعا ويقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ سبحانه وتعالى تنزه وتعاظم ربنا عما يشركون سبحان الله. فالله خالق كل شيء، هو الخالق المدبر، لا نعبد سواه. ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك مآل الخلق يوم القيامة من الآية 68 إلى 75. النفخة وحشر الزمر الجماعات يوم القيامة من 68 إلى 75. أولا نفخ الصعق من آية 68 إلى 70 نفخة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ونفخ النفخة الأولى في الصور وقيل الثانية الأولى الفزع والثانية الصعق. والصور قرن عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه ومن أطلعه الله على علمه من خلقه فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام ملك موكل بالصور حنى رقبته وينتظر متى يؤمر. أمر فنفخ فصعق من في السماوات ومن في الأرض ماتوا صعقا إلا من شاء الله ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل ثم نفخ فيه أخرى نفخة البعث فإذا هم جميع الخلائق قيام قائمون ينظرون نظر المبهوت إذا فاجأه الخطب العظيم والأمر العظيم ينتظرون ما يفعل بهم. وفي هذا اليوم يوم القيامة تذهب وتضمحل الأنوار الموجودة، الشمس تكور، القمر يخسف، النجوم تندثر، ويكون الناس في ظلمة. وأشرقت الأرض بنور ربها، أضاءت حين يتجلى ربنا وينزل لفصل القضاء. مشهد مهيب مهيب. ووضع الكتاب، كتاب الأعمال للحساب. وجيء بالنبيين ليسألوا هل بلغوا، ليسألوا عن التبليغ ويسألوا عن أممهم ويشهدوا عليهم. وجيء بالشهداء من الملائكة والأعضاء والأرض، وقيل الشهداء أمة محمد يشهدون للرسل بالبلاغ، كل الشهود يأتوا. وقضي بينهم بالحق بالعدل التام وهم لا يظلمون شيئا. ووفيت كل نفس ثواب ما عملت وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يفعلون، لا يحتاج إلى كاتب ولا شاهد، ولكن كل هذا إثبات للأمر حتى لا يكون العبد عذر بين يدي ربه. ثم ذكر الزمرتين اللتين ذكر الصورة باسمهما، زمر الكافرين إلى النار وزمر المتقين إلى الجنة. بدأ بذكر زمر الكافرين إلى النار في الآية 71 و72، فقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين كفروا بزجر وتهديد ووعيد إلى جهنم زمرا، جماعات متفرقة، وهم في تلك الحال صم وبكم وعمي، ومنهم من يمشي على وجهه، حتى إذا جاءوا النار فتحت أبوابها سريعا لتعجل لهم العقوبة. وقال لهم خزنتها، خزنة النار، قالوا لهم على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم شفت يا جماعة القيامة كلها قامت إيه؟ حتى نسأل عن هذا الكتاب، عن آيات ربنا، عن القرآن، حتى نسأل عن ما جاء به الرسل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ألم يأتكم رسل؟ لاحظين الكلام ده دايما الرجل جاء من أقصى مدينة يسعى، يا قوم اتبعوا المرسلين، قضية كلها في اتباع الرسل. فانتبه في كل خطوة من حياتك أن تتبع الرسل، فأنت مسؤول عن كل نفس وكل حركة أن تكون على ما جاء به الرسل. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم القرآن ويقيمون عليكم الحجج والبراهين ويرد الشبهات ويذكر الأدلة على صحة ما دعوكم إليه وأنذروكم وينذرونكم ويخوفونكم ويحذرونكم لقاء يومكم هذا وحذروكم من هذا العذاب ويوم القيامة والحساب؟ قالوا مقرين بذنبهم بلى قد جاءونا وأنذرونا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين بسبب كفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب. فقيل لهم على وجه الإهانة والإذلال ادخلوا أبواب جهنم، كل طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها ويوافق عملها، ولكن في النهاية مصيرهم إلى النار خالدين فيها أبدا لا يضعنون عنها ولا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا ينظرون. فبئس مثوى مأوى المتكبرين الذين تكبروا عن الحق، فجازاهم الله من جنس عملهم بالإهانة والذل والخزي. ثم ذكر زمر المتقين إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، من الآية 73 و75، مشهد جميل رائع. ربنا يجعلنا من المتقين يا رب، يعيننا على هذا العمل الصالح. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وسيق الذين اتقوا ربهم بتوحيده والعمل بطاعته، سيق هؤلاء سوق إكرام وإعزاز إلى الجنة زمرا، جماعة بعد جماعة، المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كل طائفة مع من يناسبهم. اللهم اجعلنا من السابقين يا رب. حتى إذا جاءوها وصلوا إلى الجنة وفتحت أبوابها فتح إكرام، وقال لهم خزنتها سلام من كل آفة وشر وحال، سلام عليكم من كل آفة وشر وحال، طبتم طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبته وخشيته وتقواه، وطابت ألسنتكم بذكره، وطابت جوارحكم بطاعته، طبتم فطيب قلبك ولسانك وجوارحك بطاعة الله عز وجل. فدخلوها خالدين لأنها الدار الطيبة ولا يليق بها إلا الطيبون. وقالوا عند دخولهم فيها واستقرارهم الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده بالجنة وأورثنا الأرض، أرض الجنة، نتبوأ ننزل من الجنة حيث نشاء، ننزل في المكان الذي نريد من الجنة ونتناول منها أي نعيم أردنا، ليس ممنوعا عنا شيء نريده. فنعم أجر العاملين الجنة. ثم انظر إلى هذا المشهد الرائع، وترى الملائكة في ذلك الوقت حافين محيطين محدقين من حول العرش المجيد من كل جانب منه يسبحون بحمد ربهم، يقولون سبحان الله وبحمده، فينزهونه عن النقائص والجو، وقضي بينهم بين جميع الخلائق بالحق بالعدل التام، فيدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار، وقيل الحمد لله رب العالمين، نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه، نطق لله رب العالمين شاهدا بالحمد، بالحمد في حكمه وعدله، فتشهد جميع المخلوقات له بالحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من زمر المتقين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وبهذا نكون بفضل الله وحمده وحوله ومدده وقوته قد انتهينا من سورة الزمر، والحمد لله رب العالمين.